أصبحت تأمر بالحجاب لخلوة؟ هيهات، لست على الحجاب بقادر. من كان ضوء جبينه ونواله لم يحجبا لم يحتجب عن ناظري. فإذا احتجبت فأنت غير محجب، وإذا بطنت فأنت عين الظاهر.